على أدباركم أخاف الله رب العالمين. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف عذاب يحرفون الكلمة

ما كانوا يعملون. والله

أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ إذ أيدتك